ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. في ذكرى مولده الشريف نتحدث الليلة بمشيئة الله عن كلمة، هذه الكلمة تقول: كان مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم بشير نصر. ميلاده كان بشيرا ومؤثلا بالنصر. ازاي ميلاد النبي، مولد الرسول، كان بشيرا بنصر الله؟ كيف كان ذلك؟ وحد الله وصل على رسول الله. قال علماء السيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، السنة اللي تولد فيها النبي كان اسمها عام الفيل. ايه حكاية الفيل؟ حكاية الفيل ان الناس الحبشة، اهل الحبشة، كانوا مستوليين على بلاد اليمن، وبعدين شافوا الناس بتروح من كل مكان الى البيت الحرام في مكة. وحدت الله، الناس من زمان، من ساعة سيدنا ابراهيم ما قال: اجعل افئدة من الناس تهوي اليه، والناس بتاخد بعضها وتروح مكة البيت الحرام. حتى قبل النبي ما يتولد، فواحد اسمه أبرهة حبشي من بلاد الحبش اللي هي بلاد هيلاكلاك، قال لك: انا عارف اصرف الناس، ما خليهمش يروحوا مكة وابني كنيسة في اليمن، يبقى الناس بدل ما تروح البيت الحرام بيروحوا له كل سنة في مكة، اخليهم يروحوا اليمن بدل ما يزوروا البيت الحرام يزوروا الكنيسة. سمعنا الصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على النبي. شوف يعني ايه ده، شوف الحقد وصل في القلوب لغاية ايه. ازاي الناس تروح مكة وروح البيت الحرام ليه؟ دي مكة جبال لا ماء فيها ولا نبات، انما ده انا حبني، اللي حبني للناس كنيسة، انا هو في صنعاء اليمن، صنعاء اللي هي عاصمة اليمن، هبني لهم كنيسة هناك وكنيسة بالرخام والمصيف، واعمل فيها ديكور وروف جاردن واجاردن الناس، بدل ما يروحوا مكة خليهم يجي اليمن هنا. سمعتني الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل على النبي. ولذلك شوف ربنا بيقول للنبي ايه، قال له ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ده مين اللي بيقول كده؟ ربنا. فيه اصدق من الله؟ فيه اعلم من الله؟ قال له يا محمد انت عايز اليهود والنصارى يرضوا عنك؟ ان شاء الله تعمل لهم كل يوم شيك بمليون جنيه، ان شاء الله تديهم قصور الارض، تديهم المملكة، تصرف لهم معونة، ما فيش يرضوا عنك الا في حالة واحدة بس، انك تصبح يهودي او نصراني. ده مين عرف لك هذا؟ ده كلمات كده عرفانة ربي. وبعدين قال له ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من الحق ما لك من الله من ولي ولا نصير. مش هيعبر بعد كده. اتوحد الله. يبقى اللي بيقول كده ربنا. ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلك. وما انت بتابع قبلته، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين. فشوف الراجل خلى الناس بتروح البيت الحرام، والكلام ده ايه؟ ده الكلام ده قبل النبي ما يتولي. وقال لك الناس بتروح مكة ليه؟ طب ما انا اعمل كنيسة هنا في صنعاء. واحنا كلنا طبعا عارفين صنعاء، وكلنا مع صنعاء تاريخ، وودينا الجيش هناك واتبهدلنا. قال لك ابني كنيسة هنا في صنعاء، بدل الناس بتروح مكة يجوا الكنيسة هنا في صنعاء. ده اللي حصل. وحد الله مسلم ولا اله الا الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. قاموا طبعا العرب لما عرفوا كده كانوا بيتجهوا بيروحوا جنب اليمن. ما هو كان لهم رحلتين، رحله في الصيف للشام ورحله في الشتاء لليمن. فواحد عربي دخل الكنيسه في الدرة كده، ويعني ايه رمى فيها شويه زباله، عايز يقول له يعني احنا صاحيين ومش ممكن هنسمح لك انك تحول الناس من مكه لهنا. فابراها لما شاف ده اعتدى على الكنيسه، قال لك طيب بقى ما دام المساله كده انا هاخد بعض واروح اهدي لهم البيت الحرام. مش هتفهم بقى، مفيش تفاهم، لا في رساله هبعتها ولا في مذكره ابدا. انا هروح كده بالجيش اشوف البيت الحرام ده هو توهده، ما تسيبوش الا اذا جبت طوبة طوبة. البيت الحرام ده مين اللي بناه؟ ده اللي بناه ابراهيم وابن اسماعيل. وربك على هذا البلد امنا. كلمة امنة يعني البيت الحرام ده لو امريكا رمت عليه قنبلة ذرية باذن الله يفسد مفعولها قبل ما توصل الارض، لان بحفظ ربنا. اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون. اولم يروا ان جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وحد يا مسلم لا اله الا الله. لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. شوف اللي حصل على طول. أبرهة اللي هو قائد الحبش اعلم حالة التعبئة العامة في اقليم اليمن والحبشة، كون جيش من 60,000 رايحين فين؟ رايحين مكة. ليه؟ عشان نهدم كعبة الحرام. كعبة اللي بناها ابراهيم واسماعيل دي النهاردة خلص عليها وانتهي. خلاص الجيش اتحرك وتنه ماشي ناحية مكة المكرمة. الراجل القائد راكب فيل وكان في البحر وكان معهم فيلة كتير. وشوف ربك هيعمل ايه. الفيل دي هو قدام قبل ما يدخل مكة على حدود مكة الفيل وقف يحرك فيه ما يتحرك. يحول يمين يتحول شمال يتحول من خلف يتحول لمكة يقول له شوف الكلام. الفيل ما يتحرك. ولذلك الفيل ده له تاريخ في الاسلام. يعني سيدنا خالد لما راح يحارب الفرس الفرس كانوا جايبين فيلة من ضمن الجيش بتاعهم كانوا جايبين فيل فيلة كتير. الجمل لما يشوف الفيل يخاف منه يطلع يجري. المسلمين معاهم جمال الفرس معاهم فيلة. الجمل يخاف من الفيل يخاف من منظره يطلع يجري. فسيدنا خالد قال وبعدين في الحكايه دي احنا مش هنطلع ولا الجمال بتجري وبعدين الناس دول هيضحكوا علينا ولا ايه؟ يعمل ايه خالد؟ مسك الجمال حط لكل جمل ضربه على وشه. عمل له ضربه زي اللي الست بتحطه على وشها زمان بقى وانتوا كل عملتم خير. الفيل لما شاف الجمل مباركة طلع يجري قدام الجمل. فبقى الجمال الجمال صاحب الفيل. خدوا الناس وفرحوا يجروا فيكم. الفيل اللي ما يجريش ياخد على دماغهم المسلمين. ينتهي. الناس كانت بتفكر. الناس كانت بتفكر. مش يقول له عايزين نروح اليمن يا عبد الحكيم يقول له برقبت يا ريس. يا رجل بطلوا حشيش بقى. انما شوف خالد كان بيعمل ايه. شوف الناس اللي بتفكر. لا كانوا بتاع حشيش ولا بوطة. كانوا بتوع لا اله الا الله. وحد الله يا مسلم لا اله الا الله. وسمعنا الصلاة على الحبيب النبي. الفيل ما يتحركش. حبسه الله. ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها. وبعدين نزل من على الفيل واصدر بيان الى اهل مكة مين اللي يتفاوض معايا. مين اللي كان محافظ مكة او حاكم مكة؟ عبد المطلب ابن هاشم جد النبي كان هو امير مكة وهو حاكم مكة. ابرأه وهو داخل مكة ساب الفيل لقى 200 جمع. لمن دول؟ قالوا لعبد المطلب. قال خذوه استولوا عليكم غنيمة. فراح عبد المطلب قالوا الابرحة قال له بقى انا بقول لك اخلي المكان اللي بيني وبين البيت الحرام بتاعكم ده عشان انا هدخل اهدم على طول. الفيل مش عايز يدخل. احنا هندخل كم وشاء ونهدم البيت واللي يتحرك منا هيقضى عليه. يعني عمل امر يومي بحصر التجول في مكة. 60,000 عسكري. مكة ما فيهاش ولا عسكري. السؤال اللي فيها لا غلابة. انما ربك سبحانه وتعالى بيراقب المعركة من اولها لاخرها. بيراقب المعركة بدقة. راح عبد المطلب قال له بس انا عايز ال 200 جمل اللي انت خدتهم مني. عايز جمالي. ام ابرهة قال للمترجم هو بيقول ايه؟ ما هو بينهم واحد ترنسليش همال عمال يترجم من العربية للحبشية. قال له ده عايز جماله. قال له جماله؟ لا بيطالب بالجمال وما بيطالبش بالبيت. بالبيت الحرام. فابرهة قال له يا عبد المطلب لقد اعجبتني حين رأيتك ولكنك دخلتني فيك حين كلمتني. يعني اول ما شفتك احترمتك لانك وسيم وجسيم وعظيم وجسم وجمال وقبها، انما لما قلت لي على الجمال سقطت من نظري. تطالبني بالجمال وتترك البيت الذي هو شرفك وشرف ابائك. عبد المطلب رد قال له يا ابراهة اما الابل فهي لي واما البيت فله رب يحميه. لا اله الا الله. ولذلك ما تخافش على الاسلام. الاسلام له رب، له رب، الاسلام له رب اسمه الكريم. بس الانسان يكون ناصح ويكون حذر من لعب الاعداء. ربنا مرضاش يخلي حد من اهل مكة يدافع عن البيت الحرام، لان دول كانوا لسه ما عرفوش التوحيد وكان فيهم ناس بتعبد اصنام. عشان ما فيش واحد يقول للنبي بعد البعثة ده لولا انا كان البيت انهدم. لا، ربنا قال لهم ما حدش منكم يجي في البيت، عشان ما حدش منكم بعد كده يبقالوا منا على محمد. سيبوا البيت لي. حتى عبد المطلب الموحد بالله، جد النبي موحد بالله، قال له اما الابل فهي لي واما البيت فله رب يحميه. يحميه. وحد يا مسلم لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. ودي عبد المطلب دخل البيت الحرام وطاف بالكعبة ومسك حلقات الباب بتاع الكعبة وقال له ربنا اللهم ان العبد يمنع رحله فامنع رحاله. احفظ البيت ده، احفظه يا رب. ابراهيم بقى فكر ان ما فيش في الدنيا غيره، لا في امريكا ولا في روسيا، وبعدين دخل البيت الحرام هيدخل بقى يهز البيت. واذا بالاوامر تصدر من رب العالمين الى اسراب الطيران الالهي. اسراب طيران تحركت من قاعدة ما بامر من القيادة العليا من الجبار جل جلاله. هذه الاسراب لم تكن من طراز الفانتوم ولا من طراز الميج ولا من طراز الميراج، انما كانت من طراز كن فيكون. هذه الاسراب حملت بين اصابعها القنابل الشديدة الانفجار التي صنعت في المصانع الحربية بنار جهنم. شوية بير، شوف لما ربنا بيريد، شوف بقى لما الطير هيحرق الفيل، شوف الفرق بين الفيل والطير قد ايه. مفيش لسه فيل وعصافير، انما العصافير دي مسخرة بامر مين؟ بامر الله. القنابل اللي كانت شايلها عبارة عن قطع حجارة. قطع حجارة قد ايه؟ قد حبية العسل. مفيش. تعرف العسل طبعا بيننا وبينه معاهد من سنة 36. معروف. الحجارة اللي كانت شايلها الطير لا تزيد على حبة العدد. بس فيها سر. فسر رهيب. وحد الله يا مسلم لا اله الا الله. لا اله الا الله. سيدنا محمد رسول الله. جيش مكون من 60,000 فور يتحرك بامر الله ويطير بانخفاض ويلقي حمولته على الجيش تكون النتيجة ايه؟ هل البلاغات الحربية العسكرية قالت ان احنا كسرنا لهم 70 آلية و15 دبابة و30 مدفع وكان عدد القتلى 100 أو 200؟ ده ربنا لما بيصدر بلاغ حربي بيوجزه ايجاز دليل. شوف البلاغ ايه؟ فجعلهم كعصف مأكول. شوف الكلام، شوف تفسير القرآن بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. يا سلام. شوف عمل ربك العصر عبارة عن ورق الزرع الجاف، ورق ناشف اللي هو بنحطه في الجرن ونعمل منه زب، ومش ورق ناشف وبس، اكلته الديدان. زرع ورق زرع ناشف والتوت كله، يعني الحجارة نزلت شرحته، ما خلتش واحد يتلم على عضو من اعضاءه، قطعتهم مزقتهم. ولذلك شوف القرآن بيقول لسيدنا النبي ايه بعد البعثة، بيحكي له الحكاية دي، بيقول له ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ خد بالك، خد بالك وصل عليه. ألم ترى، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى يعني ألم تعلم؟ وربنا سبحانه وتعالى ما بيستفهمش، لان الله يعلم كل شيء، انما جاءت هذا الاستفهام للتقرير والتحقيق، يعني لقد علمت يا محمد ماذا فعل ربك باصحاب الفيل. 60,000 عسكري لقيادة ابراهة ومعاهم الفيلة، ودخلوا مكة العتلاء التي لا سلاح فيها ولا جيش، ومع ذلك فان الله حاربهم ببعض الطير. شوف ما فيش نسبة بين الطير وبين الفيل، وده كان اول سر تحرك من قيادة سلاح الطيران الالهي، انما اول غواصة تحركت من السلاح البحر الالهي كانت حوت نبي الله يونس. وما يعلم جنود ربك الا هو، وما يعلم جنود ربك الا هو. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ربنا مديله سلاح عجيب، مش هنقول قنابل تلفزيونية ولا هنقول قنابل ارتجاجية كيماوية، لا، كان مديله سلاح. النبي قال فيه ايه؟ نصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، يعني يبقى بيني وبين العدو شهر مشي، شهر كامل، وربنا يلقي الرعب في قلوب العدو فينهزم العدو. اقوى سلاح من الاسلحة اللي ربنا حارب بها الاعداء سلاح الرعب، لان الطيار لو ركب الطيارة وهو خايف هتقع بيه الطيارة تنحرق، الفرسان وهم راكبين المدرعات وهو خايف هيسلم الدبابة، هيسلم المدفع، هيطلع يجري. ولذلك ربنا بيورينا ايات بس احنا بننسى بسرعه، يعني لما جيهم يعبروا القناه كان النشيد بتاعهم ايه؟ الله اكبر لا اله الا الله. عبروا القناه ليه؟ كلمه لا اله الا الله بتهز القلوب، بتهز القلوب. وقعد هيك اللي يكتب سنه كامله، ان فيه ساتر ترابي وفيه ساتر مائي وفيه نضال وفيه حصون، وان المساله زي الغربال، فاللي هيطلع من الغربال هيتفصص. وليه ربنا قال للكل انا فوق الجميع؟ بس انطقوا بالتوحيد وقولوا لا اله الا الله، قولوا لا اله الا الله. وناس كانت صايمه في الجيش ما رضتش تفطر، وكانت المعركه الساعه 2 الظهر ما رضوش يفطروا، قالوا لابد نفطر في الضفه الثانيه. واليهود بالتكنولوجيا والعلم الحديث والاسلحه بتاعت السنة الامريكيه كلها، انما ربنا بيورينا ايه؟ بيقول لا اله الا الله، بكون معاه، تكن معه. قالوا لا اله الا الله. وارتفعت اصوات التكبير على هدير المدافع فكانت ساعة من ساعات الله. يوم ما نصرح مع ربنا ربنا حينصرنا على اقوى الاعداء. يوم ما نصرح مع الله. او النهاردة تبص تلاقي الامة العربية مختلفة. اسرائيل قررت بناء 15 مستعمرة في سيناء. وبعدين امبارح قرروا بناء 29 مستعمرة تاني. وحيجيبوا 2000 عائلة من يهود اوروبا يوطنوهم على الحدود اللي بيننا وبين فلسطين. والعرب مختلفين. ليه مختلفين؟ ليه؟ لانهم لم يضعوا القرآن بينهم ويعاهر الله عليه. لو رجعنا الى الله لرجع المسجد الاقصى على يد الموحدين. ربنا بيورينا اهو. بيقول اصحاب الفيل هم اصحاب الفيل. جابوا الفيل وعلى مشارف مكة ما دخلش الفيل. ولما ابراها صمم بعثيله شوية طير. شوية طير. طيرا ابابيل. ابابيل يعني جماعات من الطير. سرب ورا سرب. ترميهم بحجارة من سجيل. اوعى تظن ان سجيل دي يعني قنابل ذرية ولا شديدة الانفجار. سجيل يعني طين. حجارة مصنوعة بالطين. هذا معنى سجيل. سجيل يعني ايه؟ حجارة من الطين. مش هقول لك انها جاية من الترسانة الامريكية ولا من حلف ورصه ولا من حلف شمال الاطلنطي. حجارة من طين. وبعدين اترمت الحجارة جعلتهم كعصف مأكول. ورق زرع ناشف اكلته الكيدان. ليه ربنا بيدينا هذا الدرس؟ بيدينا هذا الدرس عشان يقول لنا اللي معايا لا يذل ولا يضار. ولذلك ربنا سمى البيت الحرام بالبيت العتيق. سماه عتيق ليه؟ لانه اعتقه وخلصه وحرره وانقذه ونجاه من كيد الاعداء. شوف بقى جيش 60,000 بيتحرك وما فيش مقاومة. ولكن الله عندما اراد قضي المراد. عندما اراد قضي المراد. ربنا عايز مننا ايه؟ ربنا عايز مننا ان احنا نتوكل عليه. ومعنى نتوكل عليه يعني نخلف القلوب له ونسلم الامر اليه. نسلم الامر اليه. نعرف نزل لنا كتاب وبعث لنا رسولا. لابد ان نؤمن بالرسول ونعمل بالكتاب. انما بعض الناس من ساعة طمه قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون يائسون. يبقى هو ربنا ما حدش ابدا في الدنيا يقدر يخدع ولا ينكر بالله. وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. بعد رسول وارسل مع الرسول كتابا. لابد ان نؤمن بهذا الرسول ونعمل بهذا الكتاب. ولذلك هو قال لنا كده ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. كلمة هدى هدى يعني اللي هيمشي معاه هيهتدي. وقال ايه؟ ان هذا القرآن يهدي. في بعد البداية شيء الله نور السماوات والارض. الله نور. القرآن نور. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا. النبي نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الله نور، النبي نور، القرآن نور، فمن ترك هذا النور مشى في ظلمات بعضها فوق بعض. ولذلك طول ما احنا معطلين القرآن، الله تبارك وتعالى غاضب على عباده الذين يعطلون احكامه. الحياة بقت كلها غش وبقت نفاق وبقت خداع. يعني يمكن ما تصدقش القصة اللي حولها لك، بس ارجو انك تصدقها لانها حقيقة. سمعني الصلاة على حبيب الله محمد. واحد من الناس اللي بيقول لك بيطلعوا بره عشان يعني يكونوا نفسهم في البلاد العربية يجيب رسين، راجل مدرس محترم، بعت رسالة. الرسالة لما تقراها تعجب وتشعر بأن قلبك قد أصيب بالخفقان. على حال الناس، هو متجوز بقاله 18 سنة، وبعدين خد مراته راح بيها دولة عربية، قالت له انا صحتي لا تتحمل البرد والحر. طب يا ستي سافرت في مصر وسيبيني هذه برسين عشان نكون للعيال شيء. قلت لك من الكلام بعد ما سمعنا الصلاة على سيدنا محمد. قعد سنة وسنتين ومدة الاعارة 5 سنين وكون قرشين وجي اشترى حتة ارض. قالت له اكتبها باسمي زي بعضه، انا وانتي واحد. كتب الارض باسمي، معه ولد عنده 17 سنة وبنت عندها 15 سنة. الراجل يروح يجيب القرشين ويجي يأدي الاجازة الصيفية هنا وايه هيكون نفسه. ما هو النبي قال كلمة حكمة، قال ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. والله شوف لما تاكلها بعيش وملح مع مراتك وعيالك هنا احسن ما تروح وتسيب مراتك وبعدين تكن ما لسه وصاب، انما بعد كده الحساب بيكون مش تمام. الراجل في سفرية من سفريات جسم عشان يزور مراته وابنه وبنته، لا واحد من الناس اللي كانوا معارفه زمان بيترددوا على مراته خلافها. شاب عنده 35 سنة له صلة بالاسرة اللي بيسموه صديق الاسرة. فيعني الراجل عندي قد الجميل والراجل بره يعني غايب في بلد من بلاد العربية، فبيروح لمرات الاخ بيقول لها لازمك حاجة، انا خدام واي امر انا تحت الاوامر وخدام الجزمة. خدام ده كده اشيل راجل وشه لميع. طبعا استطاع ان هو يشغل المدار. الارض مكتوبة باسمها والقرشين معاها واخينا هناك في الحر والبرد عشان يكون نفسه. وبعدين في يوم جاي كده في سفرية ما لقاش الست في البيت، بيسأل ابنه اللي عنده 17 سنة اللي هو في الثانوية العامة، امك فين؟ قال له والله ده فلان الفلاني خدها وراح اسكندرية. اسكندرية تعمل ايه؟ قال له اصل في واحد قريبه بيعمل عملية في اسكندرية وهي حابة تروح عشان برضه تاخد بخاطرهم. يعني اي كلام اي كلام. كم جئت ليلى باسباب ملتقة ما كان اكثر اسبابي وعلاتي. ما هو بيقول له هو ابن عمك عايزه يا ليلى. قالت له ما في بيتهم نار واشرف حسب الدفة. فرد عبد الثالث قال له جئت تطلب نارا ام طلع جئت تشعل البيت امارا. خرب بيتك يا كريم. شوف المصيبة عايزة توحد الله تقول لا اله الا الله. شوف هذا تصور بقى اعصاب الانسان تتحمل ايه. واحدة سايبة بنتها وراحت اسكندرية وعلى ذمة راجل سايب الدنيا على بعد 2000 ميل وبيشقى. كنت فين؟ قالت له في واحدة بتعمل عملية فرحت اسكندرية قالت انت تروح ازاي؟ ده انت ماشية مع واحد معه الجوز. قالت والله اذا كان عزك. بدأت المسألة ده بدأت السفارة الروسية بقى تسحب خشب. يعني بقى مش بقى بالتفاهم ولا مؤاخذة ومن فضلك وعن ابنك وانا متأسفك ومرفيه او مرفيه في الكوم ومرفيه في الكوم. لا مفيش مرفيه. ده كلمة منه كلمة منها. ايه رأيك يا رب المسيح بتاع امك؟ قال له امي شريفة واحسن منك وان ما كنتش هتطلقها هشرحك. انا بنقل لك نص الخطاب بالتعبير بتاعه كده. حتى الفراخر انضمت امك قال له فعلا ده مش هتطلقها ما هشرحها كده. شوف ده يقول لابوه ايه؟ شوف ده يقول لابوه ايه؟ شوف انا بقول الكلام ده لان احنا عايشين في خطر. المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده مجتمع خطير. وكان انفتاحي على ابناء ربنا. كان انفتاح على الاخلاق وتدمير للاخلاق وتدمير للبيوت. الواد يقول لابوه شرحك فيه يقول له شرحك لانه دارس الكاراتيه في التلفزيون. دارس المصارعة الحرة. ولابوه اتكلم فعلا كعب كعب كاراتيه. كعب. يجيب القعب. يعمل له فتاة غربي. غربي. الدنيا خسر. الدنيا خسر. حاجات مقرفة. شوف انا ما واحد يفتش في كراريس بنته ده كنار ايه بالكشكول. قلت له يا ست اعمل معروف. اكتب الكلام. كشكول بنته. الكشكول اللي هتكتب فيه محاضرات وتكتب فيه حاجة في الحلم. كذا بتقول له حبيبي الساعة الان قد بلغت الثالثة قبل الفجر. ولعلك الان في قمة السعادة وانا لا انسى القبولات الحرب. قلت له يا راجل اعمل معروف. اعمل معروف. الله ليس في آه. ربنا نجينا والله. الله يا ربنا نجينا. تلفزيون. تلفزيون. وافلام. واقدام. وقصص. الراجل طلق مراته. طلقها خلاص والتاب. وبعد فوات العدة اتجوزت الاخر. اللي هو ضحك عليه. اتجوزته. خلص ارض الراجل. اللي مكتوبة باسمها. وقبلها شالت الاجل سرقته. وبعدين الخيبة بقى اللي كتبها لي بيقول ماذا افعل وبماذا تنصحني لانني ما زلت احبها. فانا الحقيقة عايز اكتب له الرد تحت عنوان بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على من اتبع الهدى اما بعد حبك فرص. بالفتيه. بالفتيه. تحبها يا راجل يا محمود. هذه الدنيا تحبها ايه؟ تحبها ايه؟ لا يدخل الجنة ديوس. قالوا وما الديوس يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على ارضه. اسأل الله ان يحافظ علينا وعلى اعراضنا وعلى بيوتنا وعلى بناتنا وعلى شبابنا وعلى ديننا وعلى يقيننا انه نعم المولى ونعم النصير وبالاجابة جدير والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعد ما قال محمودا الذي وعدت تبنى إلى الله تبنى إلى الله تبنى إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله